بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبسم الله نبدأ بتدريس صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وعلى الله نتوكل، ومنه نستعمد العون والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وسيكون الدرس في هذا اليوم على فيما يتعلق بصحيح البخاري وبكلمات عامة عن الصحيح، وكذلك ذكر شيء مما يتعلق بالإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري رحمه الله هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة البخاري الجعفي مولاهم، فهو منسوب إلى بلده بخارى، ومنسوب إلى الجعفيين، وهم قبيلة من قبائل العرب، ونسبته إليهم نسبة ولاء وليست نسبة نسب، ولهذا يقال في ترجمته الجعفي مولاهم، يعني أن نسبته إليهم نسبة ولاء. ومن المعلوم أن النسبة في الولاء لها يعني أحوال متعددة، فمنها النسبة في الولاء بأن يكون المعتقا أو عتيقا، فيقال للمعتق المولى من أعلى وللعتيق المولى من أسفل. وأكثر ما يستعمل الولاء في هذا، ويستعمل في أمور أخرى مثل الحلف والتحالف الذي يكون بين القبائل، فإن الشخص قد ينسب إلى غير قبيلته، لكن هذه النسبة نسبة ولاء وموالاة على ما يتفقون عليه وما كانوا يتفقون عليه من التناصر والتعاون فيما بينهم، يعني يعقدون حلفا على ذلك، فيكون الرجل ينسب إلى قبيلة أخرى بسبب كون الحلف أو التحالف الذي حصل بينها وبين قبيلته. وكذلك يكون الولاء فيما إذا أسلم على يد رجل، فإن من أسلم على يد رجل فإنه يقال له مولاه، يعني الذي أسلم على يديه يعني يكون مولاه. وهذا هو الذي حصل للبخاري، فإن جده المغيرة ابن برجزبة كان أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فنسب إلى الجعفيين ولاء لأن جده المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي الذي هو من قبيلة من هذه القبيلة المعروفة، فلهذا قيل له الجعفي مولاهم. ولهذا يعني يذكر في ترجمته عندما ينسب فيقال الجعفي مولاهم. وأما الإمام مسلم بن الحسين الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري القشيري فيقال من أنفسهم، لأنه من نفس القبيلة التي هي بني قشير، وليس مولا لهم، وإنما نسبته نسبة نسب، فلهذا يقولون من أنفسهم حتى يعرف بأن هذه النسبة نسبة نسب وليست نسبة ولاء. وأما نسبة الإمام البخاري فإنها نسبة ولاء، ولهذا يقولون في ترجمة الإمام البخاري أو عندما يعرفون بالإمام البخاري ومسلم يقول محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة البخاري الجعفي مولاهم، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين النيسابوري القشيري من أنفسهم. فكلمة من أنفسهم تقابل مولاهم، يعني أنه من نفس القبيلة، وأن أصله يعني نسبته نسبة أصل ونسبة نسب وليست نسبة ولاء بأي نوع من أنواع الولاء. فيعني هذا ما يتعلق بنسبه رحمه الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي مولاهم. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله هو ولد في آخر القرن الثاني سنة 194، وعاش حياته في القرن الثالث حيث توفي سنة 256، وكان ذلك العصر أو القرن الذي عاش فيه يقال له القرن الذهبي، يعني فيما يتعلق بتدوين الحديث، لأن الحديث دون في تلك المئة التي هي المئة الثالثة، لأن أصحاب الكتب الستة كلهم في ذلك القرن، كذلك الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم كثير من المؤلفين الذين ألفوا في تدوين السنة، أكثر هذه المؤلفات وهذا التدوين إنما هو في ذلك القرن الذي هو القرن الثالث الهجري، ولهذا يقال له أنه العصر الذهبي أو القرن الذهبي الذي دونت فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحيحين والسنن الأربعة وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وكثير من المسانيد ومؤلفات إنما ألفت يعني في ذلك الوقت الذي هو القرن الثالث الهجري. والإمام البخاري ولد في أواخر القرن الثاني سنة 194 وتوفي سنة 256، وكانت ولادته يوم الجمعة في اليوم 13 من شهر شوال بعد صلاة الجمعة، وتوفي ليلة عيد الفطر سنة 256، فكانت حياته ومدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما، هذه مدة حياته رحمه الله. وكان رحمه الله يعني ألف هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب وخير كتاب وأفضل الكتاب، والذي أطبق العلماء على أنه مقدم على غيره، وأنه ليس مثله في الصحة كتاب، وأنه مقدم على غيره. فكان يعني ذلك الكتاب هو أشهر مؤلفاته وأشهر يعني ما كتبه، وله مؤلفات أخرى مثل الأدب المفرد الذي يتعلق بالآداب والأخلاق، وقيل له الأدب المفرد وصف بالمفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي في الصحيح، لأن في كتابه الصحيح كتاب يقال كتاب الأدب، فلهذا يقال لهذا الكتاب المستقل الأدب المفرد، لأنه مفرد ومستقل بالتأليف وبهذه التسمية عن حتى يميز عن كتاب الأدب الذي هو في ضمن أو في داخل كتابه الجامع الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله كغيره من المحدثين الذين يروون ما يمكنهم من المشايخ في بلدهم ثم يرتحلون منها إلى البلاد الأخرى من أجل أن يحصلوا الحديث عند العلماء في تلك البلاد، فهو عندما يعني أخذ ما أخذ من علماء بلده وتلقى ما تلقى منهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك إلى الحجاز وإلى مصر وإلى الشام وإلى العراق، وأخذ عن العلماء في تلك البلاد. وهذه طريقة المحدثين رحمهم الله، أنهم يتعبون ويحصل لهم النصب والتعب للوصول إلى بغيتهم، بل إن الواحد منهم يرحل من أجل حديث واحد على بعيره من قطر إلى قطر، وذلك كله حرصا منهم على تلقي الحديث ممن هو عنده وسماعه وسماعهم منه من سماعهم الحديث ممن هو عنده, ولو كان عن طريق الرحلة الطويلة والرحلة الشاقة والرحلة التي فيها العناء وفيها المشقة, فكانوا يرتحلون من بلادهم إلى البلاد الأخرى, والذي يكون عنده الثروة الكبيرة من الحديث هو صاحب التطواف وصاحب الانتقال وصاحب الرحلة من بلد إلى بلد, هذا هو الذي يكون عنده التمكن في علم الحديث وفي جمع الحديث وتحصيل الحديث. فكان رحمه الله رحل إلى تلك الأقطار وإلى تلك البلاد وأخذ عن علمائها, ولهذا يأتي في مشايخه كثيرون من أقطار مختلفة ومن بلاد مختلفة, لأنه رحل إليهم وأخذ عنهم. وكتابه الجامع الصحيح اشتهر بصحيح البخاري, هذا هو الذي عرف عند الناس به, صحيح البخاري, صحيح الإمام البخاري. واسمه الذي قيل إنه يعني سمى به كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه, فهو كتاب جامع بمعنى أنه جامع لأبواب من العلم, ولهذا يطلق الجامع على ما كان مشتملا على أبواب يعني متعددة وكتب تحتها أبواب عديدة, يعني يذكر فيها الأحاديث التي تتعلق, فيقال له الجامع. وما كان مؤلفا على المسانيد, مسانيد الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وغيرهم, فإن هذا يقال له المسند أو المسانيد. فكتابه كتاب جامع لأنه ألفه على الأبواب وعلى الكتب, فالجامع المسند. ولهذا الصحيح المعتبر في موضوع الصحيح هو المسند, ما ذكره من أحاديث مسندة بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيوخه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, هذا هو موضوع الكتاب. ولكنه رحمه الله لم يقتصر على موضوع الكتاب, فجمع فيه يعني إلى ذلك الآثار عن الصحابة, وكذلك ذكر فيه تفسير يعني بعض الآيات, تفسير بعض الغريب من الحديث. فأراد أن يكون كتابه بالإضافة إلى كونه كتاب رواية يكون كتاب دراية, فإنه جمع بين الحديث والفقه, جمع بين الحديث والفقه, ولهذا تراجم الإمام البخاري هي دالة على فقهه وتبين تمكنه في الفقه, ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه, يعني أنه يعرف أو يعرف فقهه من الوقوف على تراجمه التي هي يعني تدل على مدى تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار كتابه بذلك كتاب رواية ودراية, رواية فيما يتعلق بالأحاديث المسندة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودراية فيما يتعلق بفقه ببيان الفقه وبيان أقوال الصحابة وأقوال التابعين وما يذكره من أجل أن يبين يعني قوة ما يشير إليه من رأي يسنده بذكر أقوال الصحابة أو أقوال التابعين. ولهذا فإن إيراده للأحاديث لآثار الصحابة وكذلك التابعين في تراجم الأبواب هي من أجل الاستدلال أو بيان ترجيح وجهة نظره فيما يذكره من مسائل الفقه في تلك الترجمة التي يترجم بها, ثم يذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين, فيكون كتابه جامعا بين الرواية والدراية. وهذا بخلاف يعني بعض الكتب الأخرى التي اقتصرت على الرواية مثل كتب المسانيد, مثل مسند الإمام أحمد يعني ليس فيه إلا الأسانيد وليس فيه إلا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فيه الأحاديث المسندة المتصلة، وفيه الآثار، وفيه تفسير الغريب، وفيه تفسير بعض الكلمات من القرآن التي لها تعلق بالحديث الذي يريده. الجامع المسند، المسند اللي هو متصل بالإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو موضوع الكتاب. الصحيح الذي هو الذي صح عنده والذي ثبت عنده، وقد يعني أراد جمع الحديث الصحيح لأنه جاء عنه أنه رأى أن الكتب التي ألفت اشتملت على الصحيح والضعيف ولم يميز فيها بين صحيح وضعيف، فأراد أن يؤلف كتابا مقتصرا على ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المقصود من ذلك الاستقصاء والاستيعاب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر جملة كبيرة، وإنما ذكر جملة كبيرة من الحديث، ولهذا قال بعد صحيح المختصر، فكلمة المختصر هذا يبين أنه مختصر من حديث كثيرة صحيحة، ولهذا جاء عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. فإذا هذه الأحاديث التي في صحيح البخاري والتي يعني في حدود 7,000 وزيادة بالتكرار هي شيء مختصر أو جزء من أحاديث كثيرة صحيحة يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون كتابه هذا كتابا مختصرا مشتملا على جملة كبيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة المختصر يعني يبين فيها أن هذا الصحيح ليس كل صحيح عنده، وإنما هو بعض الصحيح الذي كان يحفظه والذي كان عنده، ومما يبين وهو لم يقصد الاستيعاب، ومما يبين أنه لم يقصد الاستيعاب لكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلم رحمه الله لم يقصد الاستيعاب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هو ولما مسلم جمع جملة كبيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوح الأدلة على هذا صحيفة تمام منبه التي هي بإسناد واحد وتبلغ 140 حديثا كلها بإسناد واحد من حديث أبي هريرة من طريق همام منبه عن أبي هريرة، وقد ذكرت بكمالها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وهي التي جاءت بإسناد واحد أولها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وثم بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي بوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 140 مرة، يعني معناها أنها إسناد واحد ومشتملة على 140 حديثا جاءت بإسناد واحد وكلها صحيح لأنها بإسناد واحد. البخاري رحمه الله انتقى منها بعض الأحاديث، ومسلم انتقى منها بعض الأحاديث، ولم يأتوا بكل ما فيها لا الإمام مسلم ولا الإمام البخاري، لأنهم ما أرادوا استيعاب الصحيح، ولو أرادوا استيعاب الصحيح ما تركوا شيئا من هذه الصحيفة التي جاءت بإسناد واحد وتشتمل على 140 حديثا تقريبا. ومع ذلك مسلم البخاري ذكر شيئا منها، ومسلم ذكر شيئا منها، وقد تركوا شيئا منها، اتفقوا على شيء منها، وانفرد البخاري بأشياء منها، وانفرد المسلم بأشياء منها، وتركوا أشياء منها. فلو كانوا ملتزمين جمع الحديث الصحيح ما تركوا شيئا من هذه الصحيفة، لأنها كلها بإسناد واحد وكلها يعني درجتها واحدة، لا فرق بين حديث وحديث فيها. فهذا مما يبين أن البخاري رحمه الله إنما اقتصر على جملة كبيرة من الحديث الصحيح ولم يقصد استيعاب الحديث الصحيح، ولهذا قال الصحيح المختصر. المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، من أموره عليه الصلاة والسلام يعني شؤونه، لأن الأمور جمع أمر، والأمر يكون بمعنى الخبر والشأن، وجمعه أمور، ويكون بمعنى الطلب وجمعه أوامر، أمر يجمع على أوامر يعني فيما يتعلق بالطلب الذي الأمر الذي مقابل النهي، الأمر مقابل النهي يقال للجمع أوامر، وأما ما يتعلق بالشؤون والأخبار فإنه يقال يعني أموره. ومن المعلوم أن هذا الذي في الصحيح فيه إخبار وفيه أوامر، يعني فيه إخبار وفيه أوامر، يعني أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي تعرف بأمور ثلاثة، هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فأقواله كل ما جاء عنه من قول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة لأنه قول من أقواله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفعاله إذا فعل فعلا مثل قوله صلوا كما رأيتم نصلي خذوا عني مناسككم، لأنه يصلي ويريد من الناس أن يأخذوا عنه كيفية صلاته بهذا الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حجته قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. فهذه أفعال، وأفعاله صلى الله عليه وسلم من سنته، وكذلك تقريراته من سنته عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يفعل بحضرته شيء فيسكت عليه ولا ينكره يدل على أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وهو لا يقر على باطل، فما أقره الرسول عليه السلام وما فعله أصحابه بحضرته وسكت عليه فهذا يعتبر إقرار منه له، فيعتبر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة تعرف بأمور ثلاثة، بالقول والفعل والتقرير، بالقول والفعل والتقرير، فأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته هذه هي الوجوه التي تعرف بها سنته، والطرق التي يعرف بها حديثه. فحديثه صلى الله عليه وسلم إما أقوال قالها، وإما أفعال فعلها، وإما أمور فعلت بحضرته صلى الله عليه وسلم وسكت عنها وأقرها فيقال لها تقريراته، وكلها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأموره وسننه، سننه يعني المراد بالسنن كما عرفنا هي هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور أيضا كذلك تشمل ما يتعلق بالأوامر التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تشمل الأخبار التي يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيامه وما يحصل منه صلى الله عليه وسلم في سيرته المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن الاسم الذي سماه به الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وأما شهرته التي اشتهر بها فهو بكلمتين صحيح البخاري، صحيح البخاري. ثم إن هذا الصحيح اعتنى به الإمام البخاري عناية تامة، وله فيه يعني اصطلاحات خاصة لكنه لم ينص عليها، وإنما عرفت بالاستقراء من طريقته ومن سياقه، وأشهر من عرف ببيان طريقة الإمام البخاري على سبيل الاستقراء هو الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري وفي مقدمته التي هي هدي الساري، فإنه اعتنى ببيان طريقته ومعرفة ذلك بالتتبع والاستقراء. ولهذا فإن الحافظ بن حجر في ثنايا كتابه فتح الباري وفي المقدمة ذكر جملا كثيرة من الطريقة التي سار عليها الإمام البخاري، وقال إنه عرفها بالاستقراء من صنيعه. ومن أمثلة ذلك أنه إذا أورد الحديث عن شيخين من مشايخه فإن اللفظ يكون للثاني منهما, السياق الموجود لأحدهما هو الثاني. قال ابن حجر بدليل أنه استقرأ فوجد أن الشيخ الأول الذي لم يسق حديثه ساق حديثه في مكان آخر من صحيحه وبلفظ يختلف عن السياق الذي ساقه في هذا المكان, فعرف من استقرائه لتتبعه لطريقته أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين من مشايخه بالتحويل حدنا فلان عن فلان ثم حاوى حدنا فلان فإنه يكون للثاني منهما وليس للأول. قال بدليل أنه يذكر الحديث عن طريق الأول من مشايخه في مكان آخر من صحيحه ثم يكون لفظه مغايرا لهذا اللفظ الذي ساقه في هذا المكان. قال فعرف بهذه الطريقة أن منهجه أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين في مكان واحد فإن سياقه ومتنه يكون للثاني منهما وليس للأول, هذا عرف بالتتبع والاستقراء. ثم أيضا ذكر الحافظ ابن حجر من طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث لفظة غريبة فإنه لا يعني يتكلم على اللفظة نفسها اللي جاءت في الحديث وإنما يذكر آية من القرآن فيها هذه اللفظة ثم يشرح الآية ويفسر الكلمة التي من الآية, فيكون بذلك جمع بين تفسير الحديث والسنة القرآن والحديث, لأن كونه يعني ذكر الآية من القرآن التي في هذه الكلمة التي جاءت في الحديث ثم فسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا. هذه التي ذكرها الحافظ بن حجر في التتبع من طريقته أنه كان إذا كان في كلمة غريبة في الحديث وأراد شرحها لا يأتي بكلمة الكلمة في الحديث وإنما يأتي بكلمة بآية مشتملة على تلك الكلمة ثم يشرح تلك الكلمة اللي في الآية, فيكون بذلك جمع في فعله هذا بين تفسير السنة والقرآن تفسير القرآن والحديث. من أمثلة ذلك لما جاء عند حديث ابن عمر الذي قال من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط آخر, قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة, قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة. البخاري عند هذه الجملة قال جاب الآية اللي في سورة الزمر فرطت في جنب الله, قال فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله, ففسر الآية التي في سورة الزمر التي فيها ذكر التفريط وكان مقصوده أو السبب في ذلك ما جاء في الكلمة التي قالها ابن عمر وهي قوله قد فرطنا في قراريط كثيرة, فهذه من طريقة الإمام البخاري رحمه الله يعني في صحيحه. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله يعني هو أول أصحاب الكتب ولم يعش أحد في القرن أو يدرك القرن الثاني من أصحاب الكتب إلا هو, الذين بعده كلهم ولدوا وماتوا في القرن الثالث إلا النسائي فإنه عاش 3 سنوات من القرن الرابع حيث توفي سنة 303, وإلا فإنهم كلهم ولدوا في القرن الثاني وماتوا في القرن الثاني. أما الإمام البخاري فقد ولد في القرن الثالث, أما الإمام البخاري فقد ولد في القرن الثاني, ولهذا أدرك ما لم يدركه يعني غيره من يعني مسلم وكذلك أصحاب السنن يعني أدرك ما لم يدركوه, ولهذا يعني وجد عنده ثلاثيات يعني تبلغ 22 حديثا بالمكرر و16 حديثا بدون تكرار يعني موجودة في صحيح البخاري, سبب في ذلك تقدمه على غيره وأنه أدرك أتباع التابعين أدركهم لأنه لأن الثلاثيات يعني فيها الصحابي وتابع وتابع تابعي، فالحديث الثلاثية رواها عن أتباع التابعين، قد رواها عن كبار شيوخه الذين أدركهم وروى عنهم، وغيره يعني يروي عنهم بواسطة، غيره يروي عنهم بواسطة، وأولئك متقدمون أدركهم مثل أبو عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم ويعني غيرهم، فإنه أدركهم وروى عنهم، ولهذا وجد عندهم من الثلاثيات أكثر مما وجد عن غيره عند غيره من أصحاب الكتب الستة، فعنده 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا مع التكرار، والثلاثي هو الذي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي. والكتب الستة يعني البخاري عنده 16 حديثا بدون تكرار، والترمذي عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده حديث 5 كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، وأما الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. وأما الإمام أحمد وكان متقدما على البخاري لأنه وفاته سنة 41، والبخاري يعني بعده بأكثر من 20 سنة وفاته، يعني مسنده فيه أكثر من 300 حديث ثلاثي، أكثر من 300 حديث ثلاثي لأنه متقدم. فإذا الإمام البخاري رحمه الله يعني أسانيده عالية، وعنده من الحديث ما ليس عند غيره من أصحاب الكتب الستة، وأنزل ما عنده التساعيات أو التساعي الذي فيه 9 أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضعفي الثلاثيات، يعني فأعلى ما عنده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وأنزل ما عنده يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أشخاص، هذا يقال له عالي، ما قل رجاله يقال له عالي، وما كثر رجاله ووسائطه يقال له نازل، فأنزل ما عند البخاري التساعي وأعلى ما عنده الثلاثي. والثلاثيات كما قلت هي يعني بعدد، وأما التساعيات فمنها يعني ولا أدري يعني حصرها، لكن منها الحديث الذي هو في رقم 7135، فإن هذا إسناده تساعي عند الإمام البخاري، وهو من أنزل ما يكون عند الإمام البخاري. هذا فيما يتعلق بما تميز به صحيحه من العلو وتقدمه على غيره وكونه سبقهم في الزمن، فأدرك ما لم يدركه يعني أصحاب يعني تلك الكتب، فصار أعلى منهم إسنادا يعني في الجملة في ما اختص به من هذا العدد الذي فيه الثلاثيات. ثم أيضا من الأشياء التي يعني تتعلق بصحيح البخاري أن هناك رجالا انتقدوا على البخاري، انتقد عليه الإخراج لهم، وقد جمعهم الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح وذكرهم على ترتيب أسمائهم وذكر ما قيل فيهم وأجاب عن ما قيل فيهم من القدح، وبين أن الإمام البخاري إما أن الشيء الذي قدح فيهم من أجله هو تجنبه، وأنه لم يروي عنهم شيئا مما يعني قدح فيه الواحد منهم، أو أنه لم يثبت يعني ذلك القدح الذي يعني أضيف إلى رجل معين لم يثبت في الإسناد، ولهذا كان يعتنون بالأسانيد حتى فيما يتعلق بتوثيق الرجال وتضعيف الرجال، يعتنون بالأسانيد، يعني يقولون هذا الذكر الذي فلان جرحه هذا لم يثبت لأن بالإسناد إليه فلان وهو غير ثقة، فإذا لم يثبت يعني ذلك الجرح لكون الإسناد لم يثبت إلى ذلك الذي حصل منه الجرح، مثل ما حصل وذكره في ترجمة أباني بن يزيد العطار، فإنه ذكر أن الإسناد إلى الذي تكلم فيه أن فيه فلان، وأنه يعني بذلك لم يثبت، أو أنه كان يعني اصطلاح لبعض المحدثين أن تلك الكلمة التي يتبادر الذهن أنها جرح أنها ليست بجرح، مثل ما ذكر في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فإن من الأشياء التي مما قيل فيه أن الإمام أحمد قال له مناكير، قال له مناكير، قال والإمام أحمد وبعض المحدثين يطلقون المناكير على الحديث المفردة، يعني ليس معنى ذلك أن حديث منكر، لأن المنكر هو رواية الضعيف مقابل الثقة، هذا مشهور في المنكر، رواية الضعيف مقابل الثقة، لكن يعني الإمام أحمد يطلق المناكير على الأفراد، وأن هذا يعني ما جاء من طريق فرد، وإن كان صحيحا وإن كان يعني تفرده لا يضر ولا يؤثر، وأنه يتفرد عن غيره بأحاديث وتفرده لا يؤثر، يطلق على ذلك مناكير. فإذا مثل هذا اللفظ الذي قد يتبادر للذهن معناه أنه جرح، ويتضح بطريقة من تكلم فيه بهذه الكلمة أنها ليست بجرح، وإنما هي إشارة إلى أنه من ما يروي فيه الأحاديث المفردة. ومن المعلوم أن الأحاديث المفردة أو الأحاديث الغرائب التي جاءت عن طريق رجل ثقة لا يؤثر، لأن الثقة إذا تفرد بشيء لا يؤثر تفرده. وأول حديث في صحيح البخاري هو حديث غريب، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب، ولكن أصحابه يعني تفردهم لا يؤثر، تفردهم لا يؤثر، وكون الحديث جاء من طريق يعني جماعة يعني لا يؤثر تفردهم، لا يؤثر لا, لا, لا يؤثر ذلك على صحة الحديث، لا يؤثر، وإنما يؤثر التفرد إذا كان الذي تفرد فيه ضعف، هذا هو الذي يؤثر تفرده، أما إذا كان ثقة فإن حديثه يعتبر صحيحا، ولهذا صحيح البخاري مشتمل على هذه الغرائب وعلى المفردات التي جاءت من طريق واحد، ولكنه طريق سليم وطريق رجاله ثقات، فإن ذلك لا يؤثر. وكما هو معلوم الحديث من هو ما هو فرد غريب، ومنه ما هو عزيز، ومنه ما هو مشهور، ومنه ما هو متواتر، فالأفراد إذا صار المتفرد بها ثقة ولم يكن المتفرد بها ضعيفا أو لا يعتبر تفرده، فإن هؤلاء روايتهم معتبرة وروايتهم صحيحة، وأول حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل، وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل، وفي أثنائه حديث كثيرة هي من هذا القبيل التي هي من قبيل الأفراد التي لا يؤثر تفرد الثقة فيها بها، بل حديثه معتبر سواء كان شاركه غيره أو لم يشاركه غيره، كل ذلك يعتبر ثابتا ولا يؤثر ذلك يعني على. فإذا الجماعة الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري ذكرهم الحافظ بن حجر واحدا واحدا مرتبين على ترتيب أسمائهم في مقدمة الفتح، وذكر ما قيل فيهم من القدح وأجاب عنه، وكذلك أيضا بالنسبة للأحاديث، حديث الإمام البخاري انتقد عليه من قبل بعض الحفاظ مثل الدارقطني وغيره أحاديث بلغت مجموعها 110 أحاديث، ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح على ترتيب الصحيح من أول الصحيح إلى آخره، وأجاب عن تلك الإيرادات التي أوردت على تلك الأحاديث، وأكثرها سالم من الانتقاد، والحق فيها مع الإمام البخاري، والذي لم يسلم من الانتقاد نادر جدا، ولكن وجود ذلك النادر مع أن الأحاديث بالآلاف يدل على تمكن الإمام البخاري وعلى صحة كتابه, وأن العلماء الذين قبلوه وعملوا بما فيه واعتبروه أصح كتاب السنة, يعني هذا الكلام الذي قالوه ما جاء يعني عن يعني ما جاء إلا عن عن عن, عن مطابقة للواقع في الصحة, لأن الأحاديث التي انتقدها الحفاظ وحصرت وجمعت وصارت هذا المقدار له 110 ثم أكثرها سلم ولم يسلم ولم يبقى يعني سالما من الاعتراض إلا النادر, قال الحافظ بن حجر هذا يدل على تمكن الإمام البخاري وعلى صحة كتابه وعلى أن وعلى عذر الأئمة الذين قالوا بمدحوا وأثنوا عليه وعلى صحة كتابه أنهم معذورون في ذلك, لأنه إذا كان الحديث بالآلاف ومع ذلك كل الذي انتقد منه 10 وأكثر هذا المنتقد سلم من الاعتراض والحق مع البخاري وليس مع المنتقد, والذي لم يسلم هو نادر جدا في صحيحه, يعني هذا يدل على أن الصحيح يعني في غاية الصحة وأنه في غاية السلامة, لأن إذا كان بالآلاف ومع ذلك لم يسلم الذي بقي لم يسلم نادر, مع أن الإنسان معرض للخطأ ومع ذلك وفق هذا الإمام بجمع هذه الأحاديث الصحيحة التي انتقد عليه من انتقد والحق معه في كثير منها, والذي لم يسلم من الاعتراض نادر جدا, فذلك لا يؤثر على كتابه بل هذا يزيد من قيمة الكتاب, وهو أن إذا كان النقاد غربلوا وفتشوا ونقبوا وجمعوا ثم النتيجة أن كان بهذا العدد ثم أكثر هذا العدد أو الغالبية العظمى كلها سلمت ولم يبقى غير سالما إلا النادر, هذا يدل على ميزة هذا الكتاب وعلى عظيم شأنه, وأن له يعني هذه الميزة التي تميز بها على غيره. هذه جملة من الأشياء التي في ذهني الآن عن ما يتعلق بهذا الصحيح وما يعني ذكره الحافظ بن حجر يعني عنه من الاستقراء والتتبع ومعرفة اصطلاحه رحمه الله. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالصحيح وبقراءة الأحاديث في صحيح البخاري, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, مبارك الله فيكم, فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. لو حدثتمونا عن ترتيب الصحيح كتبه. نعم, ترتيب الصحيح, الصحيح يشتمل على 97 بابا كتابا, يعني كتابا يشتمل على 97 كتابا, وكل كتاب يشتمل على أبواب, كل كتاب يشتمل على أبواب, وهذا الترتيب هو كغيره من المؤلفين بدأ بما يتعلق, أولا بدأ ببدء الوحي, هذا قبل أن يأتي بالكتب أتى بباب بدء الوحي وذكر فيه 7 أحاديث, ثم انتقل إلى كتاب الإيمان ثم إلى كتاب العلم ثم إلى كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وهكذا, ولكنه فيما يتعلق بأركان بأركان الإسلام التي هي يعني بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج, هو قدم الحج على الصيام لأنه صدر الحديث أول كتاب في أول حديث في كتاب الإيمان حديث بني الإسلام على 5, شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, فذكر هذا الحديث الأول ثم رتب الكتب المتعلقة في العبادات بعد ذكر الإيمان وذكر العلم, كتاب الإيمان وكتاب العلم, ذكر الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام، ثم الحج ثم الصيام على ترتيب الحديث الذي جاء ذكره في أول صحيح الإسلام على خمس: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، حج البيت وصوم رمضان. فقدم، فهذا مما يعني يخالف أو خالف في غيره، لأن المشهور هو تقديم الصيام على الحج عند المؤلفين أو غالب المؤلفين يقدمون الصيام على الحج، لأن الصيام يعني يجب في السنة شهرا كاملا، وأما الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة وعلى من كان قادرا ومن كان عنده قدرة. فيعني يقدمون الصيام على غيره على الحج. وقد جاء في بعض الأحاديث في نفس الحديث نفس حديث عمر تقديم في بعض الروايات تقديم الصيام على الحج كما هو الموافق للروايات الأخرى، وكما هو الرواية الموافق لترتيب كثير من العلماء في ترتيب أركان الإسلام، حيث يبدأون بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وختم ذلك بكتاب التوحيد. بدأه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، بدأ كتبه بكتاب الإيمان وختمها بكتاب التوحيد، وهي 97 كتابا. صلى الله عليك. بالنسبة للمعلقات أنواعها وصفاتها. المعلقات تنقسم إلى قسمين: قسم جاء بصيغة المبني للمعلوم كقال وروى، وقسم جاء بصيغة المبني للمجهول كروي وذكر ويذكر ويروى. والأولى يقال لها صيغة الجزم، والثانية يقال لها صيغة التمريض. والمعلقات التي جاءت بطريق الجزم وهو المبني للمعلوم، هذه قال الحافظ بن حجر إنه صحيح إلى من علق عنه، لأن المعلق هو أن يحذف الراوي من أول الإسناد ولو إلى آخره، بأن يحذف شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه، أو يحذف ثلاث شيوخ أو أربعة، أو يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له معلق. وقيل له معلق لأن الإسناد جاء من فوق ولكنه لم يستمر إلى الآخر، بل فيه يعني فراغ، يعني التعليق يعني فيه فراغ، الإسناد مو بواصل إلى الإمام إلى المصنف، ليس بواصل البخاري، وإنما فيه فراغ بينه وبين البخاري. ولهذا ألف الحافظ بن حجر كتابا سماه تغليق التعليق، تغليق يعني هذا المكان الفاضي سكره بإيجاد الاتصال، يعني إما عند البخاري نفسه، لأن البخاري قد يعلق الحديث في مكان ولكنه يسند في مكان آخر، فيكون هذا التعليق يعني ما يؤثر لأنه يعتبر أسنده في مكان آخر. وقد يكون عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، هو نفسه وصل في كتاب خارج الصحيح، وقد يكون وصله غيره. فالحافظ بن حجر رحمه الله ألف هذا الكتاب اللي سماه تغليق التعليق، يعني من هذا المكان الفاضي غلقه، وصار الحديث متصل من المحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يكون الوصل من البخاري في مكان آخر من الصحيح، ومنها ما يكون منه في غير الصحيح كالأدب المفرد، ومنها ما يكون عند غيره من المؤلفين، عند غيره من المؤلفين يعني يكون ثبت بإسناد متصل منهم يلتقي مع هذا الذي علقه البخاري، مع هذا الذي علقه البخاري. قال الحافظ: ما كان بصيغة الجزم فإنه صحيح إلى من علق عنه، يعني معناها أن الذين حذفهم هؤلاء ثقات، أو أنه صحيح إلى من أظهره، لكن ينظر فيه بعد ذلك، يعني الذي أظهره فيما فوق بالإسناد بأن قال حدثنا فلان حدثنا فلان أو قال فلان، هذا ينظر فيه فقد يكون فيه ضعف. أما ما كان في صيغة التمريض فإن فإن يعني أحيانا يأتي به لكونه يعني جاء عن طريق المعنى أو الرواية بالمعنى ولم يعني يذكره بلفظه، وأحيانا يكون يعني فيه يعني ويكون صحيح عند غيره يعني من الحديث التي علقها ما يكون في صحيح مسلم، ومنها ما يكون في صحيح عند غير البخاري، ومنها يعني وفيه يعني ما يكون ضعيفا يعني فيه مقال ولكنه يعني يذكره يعني لكونه يعني وجد ما يسنده أو وجد ما يقويه. فإذا ما كان في صحة في صيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه وينظر عليه فيه من بعد ذلك، وما كان في صيغة التمريض قد يكون صحيحا يعني عند غير البخاري وقد يكون صحيحا عند البخاري في غير كتابه الجامع الصحيح وأنه ليس على شرطه، وقد يكون يعني له وجه وقد يكون فيه ضعف، ولكنه كونه ساقه في صحيحه يعني يدل على أن له أصل وعلى أنه أراد يعني تقوي به لما يحتاج إلى تقوية. البخاري رحمه الله استخدم قال أو قال لي مع شيوخه. نعم، كلمة قال لي هذه ما فيها إشكال أنه متصل، كلمة قال لي هذه لا إشكال فيها بأنه متصل، لأن مثل حدثنا قال لي يعني معناه في واسطة، ليس في واسطة كلمة قال لي، لكنه يعني صورة المعلق، لكنه ليس معلقا، هو مثل حدثنا ومثل أخبرنا، لأن قوله قال لي مثل حدثني. أما ما كان قال فيه قال فهذا يعني حكم أيضا حكم متصل، يعني إذا كان علق عن شيوخه لأنه ليس مدلسا، لأن المدلس هو الذي إذا قال يعني وكان معروفا بالتدليس يحتمل يكون في ساقط ويكون في سقوط. ولهذا بعض العلماء أما قال لي هذه لا إشكال فيها، وأما كلمة قال هذه معلقة، ومعلقه عن شيوخه وهو في حكم متصل. صلى الله عليك. المفاضلة بين الصحيحين شرط البخاري من حيث الاتصال. نعم، البخاري يعني مقدم على مسلم، لأنهم ذكروا من طريقة الإمام مسلم البخاري أنه لا بد أن يكون هنا حصل اللقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة. أما مسلم فإنه يكتفي بمطلق المعاصرة، يكتفي بمطلق المعاصرة، وأنه إذا حدث يعني أنزل من الإمام البخاري، البخاري يشترط اللقي وثبوت التلاقي بينهما، ولهذا قدم الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري على صحيح مسلم في من أمور، منها يعني هذا الذي كان عند البخاري ولم يلتزم به مسلم، الذي هو ثبوت اللقي بين الراوي ومن روى عنه. فصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في الصحة، وذلك من جهة الشرط، ومن جهة أن الرجال لتكلم فيهم من رجال البخاري أقل رجال لتكلم فيهم في مسلم، ثم أيضا لتكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه، كثير منهم من شيوخه، ومعلوم أن الإنسان إذا يعني كانت روايته عن الشيخ والمتكلم فيه شيخه معناها أنه يعني على خبرة بأحاديثه وأنه ينتقي من أحاديثه يعني ما ينتقي، بخلاف مسلم فإنه أكثر منه يعني في الرجال المنتقدين. نعم. صلى الله عليك. أسئلة عن وأما بالنسبة للإمام مسلم، الإمام مسلم يمتاز عن الإمام البخاري بشيء، وهو أنه يسوق الأحاديث مساقا واحدا في مكان واحد، ولهذا الكلام على شرح الإمام مسلم يعني غير شرح الإمام صحيح البخاري، لأن الإمام مسلم تشرح أحاديثه في مكان واحد ولا يحصل تكرار فيما بعد يحتاج إلى أنه يكرر، بخلاف البخاري فإن البخاري يذكر في أطراف، يذكر في كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب الجهاد، كتاب كذا، ثم يعني إذا تكلم الإنسان في كتاب الإيمان ثم جاء للحديث في كتاب الجهاد يتكلم عن الحديث لأنه مضى عليه مدة طويل وقد يكون مضى عليه سنوات فيحتاج أن يتكلم في مرة ثانية. أما المسلم فإنه يتكلم عليه في مكان واحد والذي تكلم فيها في أكثر من مكان هي قليلة جدا. ولهذا الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله يعني الميزة التي تميز بها كونه يسيق الحديث مساقا واحدا. ولكن ميزة الإمام البخاري في التفريق هي في الفقه والاستنباط الذي تميز به صحيح البخاري, هذا من ناحية يعني جمعه الحديث, وذاك من ناحية تفريقه الحديث والاستدلال بها على مسائل فقهية, يريد الحديث مكررا في أماكن متعددة. ولكنه إذا كرر يكون التكرار للأحاديث فيه ميزة بين الأحاديث, إما زيادة في المتن أو يعني أو سياق الاستناد يختلف بأن يكون هنا ذكر عن شيخ وهنا ذكر عن شيخ, يعني فيكون مثلا تعدد الطرق من الإمام البخاري. فالحاصل أن الإمام البخاري له ميزة وهي التكرار والتفريق للأحاديث أماكن لأنه أراد كتاب كتاب رواية دراية, أما مسلم فأراد أن يكون كتابه كتاب رواية وجمع الأحاديث في مكان واحد, فهذا له ميزة وهذا له ميزة. ولكن من حيث الصحة صحيح الإمام البخاري مقدم على صحيح مسلم. جهود العلماء حول الصحيح وما هو أحسن شرح يبتدي به طالب العلم؟ لا نعلم كتابا يعني أحسن ولا أوسع ولا أجمع من كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني, لأن كتاب فتح الباري يعتبر يعني بين من قبله وبين من بعده واسطة, فهو اعتنى في الرجوع إلى الكتب التي قبله, والذين بعده صاروا يرجعون إلى كتابه, فصار يعني فيما يتعلق بالمتقدمين يعني جمع كثيرا مما قالوه وأشار إلى كثير مما قالوه ويعني انتقد شيئا مما قيل يعني مما حصل من المتقدمين, وغيره اعتمد على كتابه. والحقيقة أن كتاب فتح الباري كتاب عظيم جمع بين الحديث وبين الفقه وبين الرجال والكلام في الرجال وبين يعني توضيح معاني الحديث وبين فقهها وما يستنبط منها وسرد الفوائد التي تستنبط منها, وكذلك أيضا طرقها والإحاطة بأسانيدها ووصل يعني معرفة ما كان موصولا في الصحيح وما كان موصولا خارج الصحيح وما إلى ذلك, وهو كتاب لا نعلم له نظيرا ولا نعلم له يعني شيء يماثله. كتاب فتح الباري هو أحسن كتاب وأوسع كتاب اعتنى بهذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري, وقد كنت ذكرت في مقدمة الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى قلت إن هذا الكتاب يصلح أن يسمى كتاب العلم, يعني يصلح أن يسمى كتاب العلم لأنه جمع علما غزيرا وعلما واسعا فيما يتعلق بالرواية والدراية, فيما يتعلق بالرواية والدراية والأسانيد والرجال, هو كتاب عظيم, كتاب الإنسان إذا فتحه يبحث عن فائدة ينسى الشيء اللي يبحث عنه لأنه في طريقه للبحث يحصل فوائد نفيسة ينسى بها بغيته, ينسى بها بغيته التي يبحث عنها. والآن في هذا الزمان صار يعني قل البحث في عن طريق التتبع بما وجد من هذه الوسيلة العظيمة التي هي الكمبيوتر, بحيث الإنسان يعني يضغط على هذا ويحصل الشيء الذي يريده, فمن ذلك يفوت هذا الخير الكثير الذي كان يحصل قبل ذلك يعني لمن يبحث عن طريق التتبع وعن طريق النظر في الكتاب, يعني حصل فوائد كثيرة لا شك أن هذه فوائد عظيمة، يعني الذي حصل بها التيسير للناس في هذا الزمان بهذه الوسيلة العظيمة التي نفع الله بها الناس، والإنسان يصل إلى بغته بسهولة ويسر، لكن يفوت فيها خير كثير، وهي أن الذي كان يحصله الإنسان وهو يبحث هذا فات عليه. ولهذا نقول أن هذا الكتاب يصح أن يقال كتاب العلم، لأنه الإنسان عندما يبحث فيه يجد يعني شيئا قد يكون أنفس من الشيء الذي يبحث عنه، فينشغل أو يجد في الطريق وهو يبحث يعني شيئا يعني نفيسا قد ينسيه يعني ذلك الذي يبحث عنه. صلى الله عليك. وأذكر مثال يعني من الأمثلة العامية عند الناس، يعني إنسان كان يعني يبحث لاحق له ضب، ثم بعدين طلع عليه أرنب فترك الضب راح للأرنب. سبب تأليف البخاري لصحيح، يعني قيل يعني ذكر فيه أنه أولا رأى أن الكتب اللي ألفت فيها الصحيح والضعيف، والناس يعني بحاجة إلى أن يعرفوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر يعني أن هذا من أسبابه، وذكر أيضا أن شيخ إسحاق بن راهوية اقترح عليه أنه لو جمع حديثا في الصحيح. وسببا آخر قال أنه رأى في المنام، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه يعني معه يعني مهفة يهف بها عنه، فقيل أو عبر له ذلك بأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر في المقدمة يعني هذه الأسباب الثلاثة. ذكروا في ترجمة البخاري المحنة أو الفتنة بخلق القرآن. نعم. السؤال يقول نريد أن يذكر لنا الشيخ مختصرا عن هذه الفتنة، وهل هي صحيحة ثابتة؟ ما أتذكر، ما أذكر شيئا عنها لا. لفظي بالقرآن مخلوق. أما كلمة لفظي بالقرآن هذه، لفظي بالقرآن هي كلمة مجملة، هي كلمة مجملة، فإن أريد بها معنى باطل فيعني ذا يرد اللفظ ويرد المعنى، وإن أريد بها معنى حق فإن الحق يثبت، ولكن اللفظ المهم يعني يجتنب. فكلمة لفظي تحتمل شيئين، إما يعني ملفوظ وإما لفظ، لأن الذي يتلفظ به الإنسان يعني ملفوظ ولفظ، فالملفوظ هو يعني غير اللفظ، لأن اللفظ هو فعل وحركة من الإنسان، وأما الملفوظ الذي هو كلام الله فلا يقال له مخلوق. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يقال ماذا تريد بلفظي، هل تريد الملفوظ؟ الملفوظ غير مخلوق. هل تريد حركة اللسان والفعل الذي يفعله الإنسان وهي قراءته؟ هذا مخلوق، لأن حركة الإنسان وفعله مخلوق، لكن الملفوظ غير مخلوق. فإن أريد باللفظ الملفوظ فهذا غير مخلوق، ولكن التعبير بلفظي محتمل معنى آخر، محتمل معنى باطل، فيعني يجتنب ذلك بالتوضيح. وإن أريد اللفظ الذي هو القراءة فالقراءة يعني مخلوقة، لأن قراءة الإنسان مخلوقة. ولهذا جاء في القرآن زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، القرآن لا يحتاج إلى تزيين، هو زين، ولكن الكلمة في القرآن تأتي ويراد بها القراءة. زينوا القرآن يعني زينوا القراءة بأصواتكم، ما هو القرآن يعني يحصل له زين بالقراءة، هو زين بدون تزيين، لكن التزيين إنما يصير بالقراءة، إنما يكون بالقراءة نفسها، ولأنها فعل العبد. ولهذا يقولون القول قول اللفظ لفظ الباري القاري، والكلام كلام الباري، يعني الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، يعني فيه لفظ ملفوظ، فالملفوظ غير مخلوق واللفظ مخلوق. ولهذا جاء في فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته، لأن القرآن يأتي بمعنى المقروء ويأتي بمعنى القراءة، واللفظ يأتي بمعنى الملفوظ ويأتي بمعنى اللفظ كالقراءة والمقروء. المقروء كلام الله، والقراءة كلام القارئ، فعل القارئ. أحسن الله لك. يقول لماذا لم يروي الإمام مسلم عن شيخه البخاري؟ السبب في هذا مثل ما قالوا عن الإمام البخاري لماذا لم يروي عن الإمام أحمد، لم يروي عن الإمام أحمد، يعني هو روى عنه يعني حديثين، يعني أحدهما بواسطة والثاني يعني معلق، قال لنا أحمد بن حنبل، يعني بالعبارة هذه اللي قال لنا أحمد التي صيغت التعليق، وهي ليست تعليق وإنما. وقد قيل في الجواب ذلك أن الإمام المسلم أن الإمام البخاري أدرك الذين أدركهم البخاري لما قدم إلى إلى إلى بغداد، أدرك يعني الذين أدركهم البخاري. ومعلوم أن المحدث إذا ظفر بالوصول إلى شيخ المحدث يعني أنه يختصر الطريق، بدل ما يروي عن أحمد عن غيره يروي الحديث عن غيره عن الذي أخذ منه أحمد. قال فكذلك مسلم رحمه الله، لأنه أدرك يعني الكثيرين من أدركهم البخاري. قل كيف نعرف أن البخاري أخرج لهذا الراوي احتجاجا أو في المتابعات والشواهد؟ كيف نفرق بين الأحاديث التي اعتمدها وبين المتابعات والشواهد؟ معلوم أن المتابعات والشواهد يعني هي من جنس التي ما ذكرها في إسناد، هي من جنس المعلقات، هي من جنس المعلقات. والغالب أن يعني المعروف أن التعليق يعني يرمزون لها العلماء بخاتا، يعني روى البخاري تعليقا ما روى له يعني في الصحيح، الذي روى له في الصحيح قال خاء، على أنه أحيانا يأتي الرمز بكلمة خاء وإن كان لم يروي له، وإنما ذكر في إسناد من أسانيده ولم يروي له، مثل يزيد بن أبي كبشة الذي جاء في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل في صحيح مقيم، يعني فإنه جاء في أثناء حديث ليس راويا ولكنه ذكر في الإسناد فقد رمز له بخاء، ومع ذلك ليس له رواية في البخاري إلا ذكر في هذا الموضع، إلا ذكر في هذا الموضع، فلا يعتبر من رجاله، ولكنه ذكر يعني لأنه ذكر في إسناده فليس يعني أو هو قليل جدا يعني ما كان من هذا القبيل، ومنه يزيد بن أبي كبشة هذا ليس من رجال البخاري، ولكنه ذكر في إسناد ذلك الحديث الذي هو إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل في صحيح مقيم، ذكر في كتاب الجهاد في صحيح البخاري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.